السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية كاملة، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. وها قد انتهى بنا الدرس إلى الفصل الثالث، وهو في البيوع، والبيوع من أحكام الشريعة الإسلامية. قال: وفي هذا الفصل 9 مواد. المادة الأولى في حكم البيع، ما حكم البيع؟ وفي حكمته، ما الحكمة في البيع؟ وفي أركان البيع التي لا يصح إلا إذا قام على أركانها التي وضعها الشارع لذلك. فلنتأمل. أولا، حكم البيع. البيع مشروع بالكتاب العزيز، البيع مشروع مأذون فيه بالقرآن الكريم، لا يشك في هذا مؤمن. قال تعالى في بيان مشروعية البيع وجوازه، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. خبر من أخبار الله تعالى دل على ماذا؟ على أن البيع مشروع، أحله الله، ما دام قد أحله وأذن فيه فهو مباح، مأذون مشروع. وفي السنة النبوية القولية والعملية معا، السنة النبوية قولية وعملية كلها تقرر مشروعية البيع. فقد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى، باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى كم من مرة في المدينة وفي خارج المدينة. وقال: ولا يبع حاضر لبابي. هذا معناه إذام لمشروعية البيع ولا لا؟ لا يبع حاضر لبابي. الحاضر صاحب المدينة، والبادي الذي يسكن في البادية. فإذا جاء البادي ببضائع لا تشتري منه أنت وتبيعها، خليه يبيعها هو في البلد لينفع الله بها، لا تحتال عليه. لا يبع حاضر لبادي. وقال أسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا إذن بالبيع ولا لا؟ مشروعية البيع. البيعان أي البايع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا. نحن في مجلس في دكان في سوق حاضرين، بعتك السيارة اشتريتها، ما زلنا في المجلس، قلت لك نادمت ورجعت، يجب أن ترد عليه. اشتريت منه ثوبا لبسته كذا ثم قلت ما نريد هذا، أرده عليه. البيعان بالخيار قولوا ما لم يتفرقا. فإن أخذ المبيع بيع وخرج انتهى الأمر، لكن ما دام في المجلس له أن يرجع. البائع يندم والمشتري كذلك قد يندم. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن تفرق وذهب هذا هناك وذاك بقي هناك لا شيء. إذن عرفنا حكم البيع ولا لا؟ ما هو المشروع؟ مشروع مأذون فيه، مباح بدليل الكتاب والسنة. أما قال تعالى وأحل الله البيع، إعلام ولا لا؟ والرسول يقول بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهكذا يثبت عندنا أن البيع مشروع، يجوز لأي مؤمن أو مؤمنة أن يبيع ويشتري ولا إثم في ذلك. ثانيا حكمته، عرفنا حكم البيع وهو الجواز المشروعية، لكن نريد نعرف الحكمة في البيع ما هي؟ لماذا أذن الله فيه وأباحه وشرعه لعباده؟ أو ما تريد أن تعرف الحكمة؟ قال الحكمة في مشروعية البيع هي بلوغ الإنسان حاجته مما في يد أخيه. بلوغ الإنسان حاجته فيما في يد أخيه، ما يأخذ بالغصب ولا بالضرب والكذب والسرقة، بواسطة البيع يحصل عليها. الحكمة في البيع في مشروعية البيع هي بلوغ الإنسان حاجته مما في يد أخيه بغير حرج ولا مضرة، بغير حرج ولا مضرة. في هذه النظارة في جيبي أنت تريدها، كيف تحصل عليها؟ بالكذب، بالسرقة، بالخطف، بكذا، باطل باطل. تحصل لها بماذا؟ بالبيع. فالحكمة هي أنك تحصل على هذه بدون ما حاج ولا ضرر، فهذه حكمة البيع، الحصول على الشيء بدون ما حرج ولا ضرر، وإن ما تبلغ ولا تصل إليه. هكذا يقول الحكمة في مشروعية البيع ما هي؟ هي بلوغ الإنسان حاجته، أي وصول الإنسان إلى حاجته التي يريدها وهي في يد أخيه بغير حرج ولا مضر، يحصل عليها مقابل ما دفع من ثمن. والآن أركان البيع التي ينبني عليها، فإن سقط ركن سقط البيع وبطل. أربعة أركان، إن سقط ركن فسد البيع، سقط ركنان من باب أولى أو ثلاثة أو أربعة. قال أركان البيع خمسة، خمسة أركان، وهي أولا البائع. البائع ركن وإلا لا؟ بدون كيف يتم البيع؟ البائع هو الركن الأول، ولا بد أن يكون مالكا لما يبيع، ما هو مغتصب وسارق يبيع، لا بد أن يكون مالكا لما يبيعه أو مأذونا له فيه، هو ما يملكه ولكن المالك أذن له أن يبيع، كلفه وكله، يجوز أصبح مالكا. الركن الأول وهو البايع، ولا بد أن يكون مالكا لما يبيعه أو مأذونا له في بيعه. فهمتم المأذون له ولا موكل؟ أذنت لك أن تبيع سيارتي، أنت تبيعها وأنت البائع ولا حرج، لأنه مأذون لك. ثانيا للمشتري، ثانيا المشتري ولا بد أن يكون جائز التصرف، بأن لا يكون سفيها ولا صبيا لم يؤذن له. الحكم الركن الأول البائع، والآن المشتري لا بد أن يكون جائز التصرف. أما مريض وإلا أحمق وإلا مجنون وإلا طيب ما يجوز، ما هو أهل للاشتراء، ولا بد أن يكون جائز التصرف، بأن لا يكون سفيها. السفيه الذي ما يحسن التصرف في المال، يعبث به ويفسده، إذا جاء يشتري منك لا تبع له أبدا، ولا صبي صغير ما أذن له في أن يشتريه فلا تقبل أن تبيع له. مرة ثانية، أركان البيع خمسة: أولا البايع، وأن يكون مالكا لما يبيع أو مأذونا له فيه موكلا. ثانيا المشتري ولا بد أن يكون جائز التصرف، مأذون له في أن يبيع ويشتري، جائز التصرف، بأن لا يكون سفيها ما يعرف التصرف، ما أبوه ما يسمح له ولا أخوه بأن يبيع ويشتري، ولا أن يكون صبيا صغيرا لم يؤذن له. هذان ركنان. الثالث المبيع المثمن، ولا بد من أن يكون مباحا طاهرا مقدورا على تسليمه، معلوما لدى المشتري ولو بوصفه. هذا ركن أعجب. ما هو؟ أن يكون المبيع المثمن بالثمن، ولا أن يكون البيع مما يباع مما يثمن، ولا بد من أن يكون مباحا. الحرام ما يباح، تبيع الخمر أو الزنا أو الربا ما يباح، مسروقة ما تباح، لابد أن يكون مباحا. ثانيا طاهرا، إذا كان نجسا ما يجوز بيعه النجس، مقدورا على تسليمه، يبيع له شيء وما يقدر على أن يستلمه، كالذي هربت له شاة يبيع وهي هاربة ما يستطيع، لابد أن يكون مقدورا على تسليمه. ثالثا معلوما لدى المشتري ولو بوصفه، يشتري منك مثلا سيارة تصفها له من نوع كذا كذا يكفي، لابد أن يكون معلوما عنده ولو بالوصف، ما يشتري شيء لا يعرفه. مرة ثانية نقول الركن الثالث المبيع المثمن بالثمن، لا بد من أن يكون مباحا وإلا لا، أيباع الحرام موب حرام ما يباح. ثانيا أن يكون طاهرا، نجس ما يجوز بيع النجس، النجاسات لا تباع، مقدورا على تسليمه، تبيعه وأنت ما تستطيع أن تسلمه كيف تبيعه؟ تبيع لأخيك مثلا شاء ويهارب بالجبال ما استطيع أنت تتسلمها كيف تبيعها؟ لابد أن تكون قادرا على تسلمه، معلوما لدى المشتري. المشتري يجب أن يكون عالما بما بعت له ولو بالوصف، الوصف الكافي يجدي. الركن الرابع صيغة العقد، العقد بين المتبايعين كيف الصيغة؟ قال وهي الإيجاب والقبول بالقول، نحو بعني كذا فيقول البائع بعتك، هذا العقد، بعني هذه الدابة يقول بعتك هذه الدابة، بعني هذا القميص بعتك هذا القميص، هذا هو العقد، بعني بعتك. صيغتان بعني هذه الدار بعتك إياها. قال: صيغة العقد وهي الإيجاب والقبول بالقول، نحو بعني كذا فيقول البائع بعتك، أو بالفعل كأن يقول بعني ثوبا مثلا فيناوله إياه، ما يرد عليه بعتك، هو يعطيه مباشرة. بعني هذا المسلح، ما يقول قابلته، يعطيك الثمن فقط. إعطاء الثمن دل على رضاه وقبوله، وتم العقد بذلك. مرة ثانية قال: صيغة العقد وهي الإيجاب والقبول بالقول، نحو بعني كذا فيقول المشتري البائع بعتك، أو بالفعل الذي كالقول كأن يقول بعني ثوبا مثلا فيناوله إياه ويعطيه إياه بدون ما يتكلم، يصح هذا. خامسة الأركان، الركن الخامس الأخير التراضي، فلا يصح بيع بدون رضا الطرفين، فلا يصح بيع بدون رضا البائع والمشتري، فلا يصح بيع شيء بدون رضا البائع والمشتري. فإن كان المشتري راضي ما يصح هذا البيع، فإن كان البائع راضي ببيع المشتري وإن اشترى ما يصح هذا، لا بد من التراضي، أي أن يكون كل منهما راضي قابل موافق. التراضي فلا يصح بيع بدون رضا الطرفين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراضي، إنما البيع يكون مالا عن تراضي، لا بد وأن يكون المشتري راضيا والبائع كذلك راضيا. إذا كان أحدهما غير راضي لا بيع، ما انعقدت البيع ولا تمت. هذا مما يجب على كل رجل من المؤمنين أن يعلمه ويعرفه. المادة الثانية: فيما يصح من الشروط في البيع وما لا يصح. هناك شروط يشترطها المشتري يصح شرطها، يشترطها البائع ويصح شرطها، وهناك شروط لا تصح ولا تقبل. أولا: ما يصح من الشروط. ما الذي يصح من الشروط؟ قال: يصح اشتراط وصف في البيع، فإن وجد الوصف المشروط صح البيع، وإلا بطل وفسد. يصح اشتراط وصف البيع، أن يكون طويلا قصيرا كذا لونه كذا، فإن توفر الشرط صح البيع وإلا بطل. ما يصح من الشروط: يصح اشتراط وصف في المبيع، فإن وجد الوصف المشروط صح البيع، وإن لم يوجد بطل لا بيع. وذلك كأن يشترط مشتر في كتاب أن يكون ورقه أصفر، اشتريت من كتاب من مكتب على أن يكون الورق أصفر، فإن كان الورق ما هو أصفر أبيض ما يصح البيع، لأنك اشترطت ويجوز الاشتراط. يصح اشتراط وصف في البيع، فإن وجد الوصف المشروط صح البيع وإلا بطل البيع. وذلك كأن يشترط مشتري في كتاب أن يكون ورق الكتاب أصفر، أو في منزل أن يكون بابه من حديد، اشتراط هذا وإلا لا؟ فإن وجد الشرط صح البيع وإلا بطل. اشتريت منك منزلا على شرط أن يكون أبوابه من حديد، على أن لا يكون دش على سطحه، الشرط هذا محترم ومقبول. هكذا يقول: ما يصح من الشروط: يصح اشتراط وصف في البيع، صيغة في البيع، فإن وجد الوصف المشروط صح البيع وإلا بطل، الشرط ما وجد. وذلك كأن يشترط مشتري في كتاب أن يكون ورق كتابي أصفر، لو وجدوا أبيض لا صح ما يجوز يرده ولا حرج. أو في منزل أن يكون بابه من حديد مثلا، شرط ولا لا؟ إن وجد الشرط صح البيع وإلا بطل البيع. قال كما يصح اشتراط منفعة خاصة كاشتراط بائع دابة الوصول عليها إلى محل كذا. اشتراط اشتريت منك هذا الفرس أو الدابة على أن أصل بها إلى النخيل وأستلمها هناك، يجوز. اشتريت هذه السيارة منك على أن أصل بها إلى المدينة وأسلمك إياها في المدينة، يجوز هذا الاشتراط. يصح اشتراط منفعة خاصة، هذه منفعة ولا لا؟ خاصة بالمشتري بالبائع. كما يصح اشتراط منفعة خاصة كاشتراط بيع دابة الوصول عليها إلى محل كذا، أو بيع دار السكنة بها السكنة بها شهر مثلا، بعتك هذه الدار على أن أسكن بها شهرا، يصح هذا الشرط. بعتك هذه الدار على أن أسكن فيها هذا العام، فإن وافقت تم البيع ولا حرج، اشتراط صحيح. كاشتراط منفعة خاصة كاشتراط بائع كاشتراط بائع دابة الوصول بها على محل كذا وكذا، أو بائع دار السكن بها شهرا يشتري مثلا، بعتكها لكن على أن أبقى بها شهرا، أو يشتريط مشتري ثوبا من أخيه أو نعم خلينا نشوف نعم، أو يشتريط مشتري ثوبا خياطته، يشتريط ثوب يشتريط الخياطة، بعني هذا الثوب من القماش بعتني على شرط أن تخيطه لي، هذا الشرط معقول ومقبول ولا حرج، كاشتراط الوصول إلى كذا بالدابة. أو يشتريط مشتري ثوبا خياطته، أو مشتري حطبا كسره، أبيعك هذا الحطب أو أشتري منك هذا الحطب على شرط أن تكسره لعند الباب، تكسيره تجزئته يجوز، شرط واحد ما هو شرطان. وإذا إذ قد اشترط جابر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حملان بيعه الذي باعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر باع حملان الرسول واشترط أن يصل به إلى المدينة وقابل الرسول الشرط، فهمتم هذه المسألة؟ ما يصح من الشروط، يصح اشتراط وصف البيع أبيض أسود كذا شرط كذا ولا لا، يصح اشتراط منفعة خاصة بأن نصل بكذا ونلبس كذا كذا، لكن لا يتكرر المنفعة مرتين، شرط واحد. ثم قال ما لا يصح من الشروط، الجمع بين شرطين في بيع واحد لا يصح، كأن يشترط المشتري الحطب كسره وحمله، الكسر يجوز الحمل وحده يجوز، أما شرطين ما أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع بين شرطين في بيع واحد لا يجوز، كأن يشترط عليه السيارة أن يصل المدينة وأن يردها إلى جدة مرة ثانية ما يصح، شرطان في بيع ما يصح، شرط واحد. الجمع بين شرطين في بيع واحد لا يجوز، كأن يشترط مشتري الحطب كسره وحمله إلى مكان كذا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، لا يحل سلف وبيع، أسلفك هذا المال على أن تبيعني سيارتك ما يجوز، على أن تبيعني دارك، ولا شرطان في بيع واحد تحمل هذا الحطب وتكسره ما يجوز، ها هي القاعدة، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، فهم معنى السلف؟ سلفني 1000 ريال فبات على أن أبيعك أو تبيعني كذا ما يجوز. ثانيا أن يشترط ما يخل بأصل البيع. الشرط الذي يفسد أصل البيع ما يجوز. كأن يشترط بائع الدابة أن لا يبيعها للمشتري. تبهتم؟ كأن يشترط بائع الدابة على أن لا يبيعها المشتري. المشتري يقول البائع يقول أبيعك الدابة لكن لا تبيعها أنت. يقيده. أبيعك هذه السيارة لكن لا تبيعها أنت. تبقى عندك. وإلى ما أنبعك إياها. أو أن لا يبيعها زيدا. بعتك هذه السيارة على شرط لا تبيعها فلان فإني أحبه أو أكرهه. أو يبيعه السيارة يقول أو يهبها عمر مثلا أبيعك على أن تعطيها لفلان ما يجوز. أو يشترط عليه أن يقرضه قرض أبيعك هذا على أن تقرضني قرض ما يجوز. تداخل الأشياء. أو يبيعه شيء آخر وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك الذي ما تملك كيف تبيعه وأنت ما تقدر على الحصول عليه. ثالثا وأخيرا قال الشرط الباطل الذي يصح معه العقد ما هو؟ قال ويبطل هو. شرط باطل والعقد يصح ويبطل الشرط. وذلك كأن يشترط أن لا يخسر عند بيع المشتري. وذلك أن يشترط أن لا يخسر عند بيع المشترى. أو أن يشترط بائع العبد أن الولاء له. فالشرط في مثل هذين باطل والبيع صحيح. مرة ثانية الشرط الباطل الذي يصح معه العقد والبيع. الشرط باطل والبيع صحيح في صورتين. وذلك أن يشترط أن لا يخسر في هذه البضاعة التي اشترى منه بهذا الشرط. فإن خسر منها لا يقبلها ما يصح. يشتريها تخسر أو تربح. أن لا يخسر عند البيع المشترى. أو أن يشترط بائع العبد صاحب العبد يبيع لفلان على شرط أن الولاء لي ما هو لك أنت. كيف أن أشتري الولاء يكون لك أنت؟ قد يقول المشتري لا بأس أن يهمني أن يكون العبد عندي. لا يصح هذا البيع. الولاء لمن ملك. فالشرط في مثل هذين باطل والبيع صحيح. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرطا. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله أي ما هو مأذون فيه ولا مباح فهو باطل وإن كان مئة شرط ما يصح. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول فضيلة الشيخ إذا أردت أن أشتري سيارة من تاجر بالتقسيط. يقول إذا أردت أن أشتري سيارة من تاجر بالتقسيط وقال سوف أشتري لك هذه السيارة وأقسطها عليك مع العلم أنها ليست موجودة عنده فما الحكم في هذا البيع؟ السائل يقول قلت لأخ بيع لي سيارة بالتقسيط فهو عارض علي قال بيعك سيارة بالتقسيط قلت طيب راح اشترى السيارة هو من الشركة أو من المحل الذي اشتريته وباعني إياها هل هناك شرطان في هذا البيع؟ ما في شرط. بعتك هذه السيارة كما وصفتها لك وأنا الآن آتيك بها فأذهب إلى البيع أشتريها نقدا وآتي بها وأبيعك كما اشتريت عليك فلا حرج. نعم يقول باع عليه السيارة وهو لا يملكها. هو ما باع, وعده أن يأتيه بسيارة. تبهت من لا, هو دفع له ثمن واخذ شيء ما باع, وعده أن قال اشتري لي سيارة وبعليها, فقال لا بس نوع السيارة كذا وكذا وكذا وذهب. لو عجز وما اشترى ماذا يبيع؟ ما يبيع شيء. لكن ما دام هو عالم بأنها توجد في المكان الفلاني وعنده نقود واشتراها وبعد يقدمها لمن اشتراها ولا حرج. الذي يحصل بالضبط الشيخ أن أصحاب رؤوس الأموال يقولون للمشتري اذهب وابحث عن السلعة التي تريد ثم أوصفها لنا ونحن نشتريها لك. نعم, صاحب مال في غرفته فأتيه أنت تقول أريد أن تشتري سيارة كذا ولا لا, يقول لك اذهب إلى فلان وفلان وفلان وابحث, عندما تجد السيارة التي تعجبك وتفرحك وترضى بها أنا أبيعك لها الشيخ وابعك يجوز. أي خلاف هذا؟ جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أنه يعمل حارسا أمنيا ويقول أنه لا يسمح لهم بالصلاة مع الجماعة في المسجد إلا بعد الانتهاء وفتح المحلات التجارية مثلا, يقول هل إذا عصيت ولي الأمر وصليت أثناء فترة سائل يقول آثما؟ إني حارس أمين أو حارس أمن وألزم بأن أحرص خشية أن تسرب أموال الناس أو تنتهك أعراضهم وتفوتني صلاة الجماعة وأصلي وحدي, يجوز أو لا يجوز؟ الجواب يجوز يجوز يجوز لهذه الضرورة. يقول هل يجوز لأن أخون المسؤولين وأخرج من المكان وأصلي في الجماعة؟ ما يجوز. أطلب منهم إذن, إن صرحوا لك أخرج, أما أن تتبع أنك حارس وتترك الأماكن لمن جاء ما يجوز هذا, لأن صلاة الجماعة ما هي فريضة, سنة من سنة الإسلام تتوقف بسبب من أسباب. هل المريض يجب أن يصلي جماعة؟ هل الخائف يجب أن يصلي جماعة؟ ما يجوز أبدا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ, أرأيت لو أنني لم أجب الدعوة للولائم والأفراح فهل أكون آثما؟ سائل يقول أرأيت لو أنني لا أجيب دعوة الأفراح والولائم هل أكون آثما؟ إذا كانت الوليمة لا تتعارض مع ما عندك ولا مع وقتك ولا آلامك وأتعابك ينبغي أن تجيب, إلا أن يكون فيها منكر أو باطل أو محرم فلا يجوز الحضور فيها. الدعوة تجب على شرط أن تكون متأهلا لذلك, فإن كان هناك موانع معفو عنك, فإن لم تكن موانع ينبغي أن تحضر. اللهم إلا أن يكون في الوليمة محرمات لا يجوز النظر إليها ولا قبولها فلا يجوز أن تحضر. نعم جزاك الله خيرا. الشيخ, تأخير العشاء في هذه الأيام إلى 12 والواحدة, هل يبرر عدم الحضور؟ تعليق محمود يقول هذه الأيام لا, بل هذه الأعوام لما جاءت الكهرباء وعرفنا الطرقات في الليل يؤخرون الوليمة إلى 12 والنصف, هل يجب علي أن نحضر؟ ما يجب, بعد صلاة العشاء النوم حتى تقوم آخر الليل, فهذا الذي النوم يمنعك من قيام الليل باطل ما يجوز أبدا. الوليمة على عهد أبي القاسم صلى الله عليه وسلم تكون بعد صلاة الظهر, الغداء يكون بعد صلاة الظهر, ما في وليمة بعد العشاء. تبهتم؟ ولكننا عاكسنا الوضع لأن الشياطين زينت لنا هذا, وإلى الوليمة بعد صلاة الظهر يصلون الظهر ويحضرونها. فباتوا ما يزل العصر إلى وقت فرغوا ويذهبون صلاة العصر. أما وليمة بعد الحادي عشر والثاني عشر والواحدة ما يجوز حضورها. نعم. جزاك الله خيرا. وأيضا مساء فضيلة الشيخ، بعضهم يأتينا بعد صلاة الفجر يعودنا إلى بيوتهن. النساء أيضا يعودن إلى بيوتهن في الأفراح والمناسبات بعد صلاة الفجر. قال ومن أقبح ما فيها أن النساء يجلسن هناك حتى يأتين بعد الفجر أو قبل صلاة الفجر. قلنا هذه المظاهر باطلة باطلة باطلة ولا تجوز في الإسلام. من هم المسلمون الذين أخذوا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا تنم بعد، لا تتحدث بعد صلاة العشاء ولا تنم قبلها، لا نوم قبل صلاة العشاء ولا حديث بعدها إلا من ضرورة كضيف أو كأهلك مثلا، ما هو وقت تأكل ولا عيب ولا ولا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أجري عقد نكاح لمرأة على أن يكون الطلاق بيد الزوجة، فهل يجوز هذا الشرط في عقد النكاح؟ السائل يقول في عقد النكاح اشترط شرطا أن يكون الطلاق بيد الزوجة لا بيد الزوج، هذا باطل باطل باطل وحرام وقريب من الكفر، لأنهم كذبوا الله عز وجل وخرجوا من شرعه. الطلاق بيد الرجل مو بيد المرأة، فإذا اشترطت أن لا تطلقها ما يجوز هذا الطلاق هذا النكاح. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل لدي محل لبيع الملابس، ويأتي المشتري فيشتري السلعة ويعطيني عليها المال فلا يكون عندي صرف نقود، فهل يجوز أن أخرج أحضر الصرف وأعطيه حقه وأخذ حقي؟ في كل حال ما لنا هذا في مسألة شيء جديد، إذا كان ثقة مطمئن يأخذ ويعطي لا بأس، لكن إذا خاف يكذب عليه أو يخفي عنه ما ينبغي. جزاك الله خيرا. هل للربح في البيع حد معين لا تجوز الزيادة عنه؟ سيأتينا في الكتاب في الدرس أن البيع لا يجوز أن تبيعه بفائدة أكثر من الثلث. اشتريته بعشرة لا تبيعه بخمس عشرة، وهو يباع بأحد عشر وباثنى عشر. تبعتم؟ البيع يشترط فيه أن يكون كما هو في السوق، أما أن يأتي بدوي فتغرر به الحاجة تباع بعشرة بحال بعشرين حرام. تأتي عجوز من النساء جاهلة البضاعة تباع بعشرين تبيع أنت بثلاثين، والله ما يجوز. فقط تشتري البضاعة أنت بعشرة من بلد وتجدها تباع في هذا البلد بمية، يجوز أن تبيعها بمية. أما موجودة تباع بعشرة وأنت تبيعها بعشرين وغير بالناس هذا خداع وغش ولا يجوز، وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل اشتريت أرضا بعد أن حلف البائع، حلف لي بالله العظيم أنه لم يكسب أو لم يربح إلا مبلغ معين، وثبت أنه ربح أكثر من هذا المبلغ، فهل هذا العقد يصح وهل لي أن أفسخ هذا العقد؟ السائل يقول اشتريت أرضا والبيع حلف لي بالله ما اكتسبت فيها شيء كبير أو كثير إلا قليل، وبعد ذلك تبين لي أنه كسب فيها الكثير. البيع زائد في هذا الحال، والكاذب عليه اسم الكاذبين. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة وجود بعض الزوار؟ سائل يقول هل يجوز للمؤمنات أن يزورن قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا يجوز. لما؟ لأنه هو صلى الله عليه وسلم منع ذلك عن القبور مطلقا، لعن الله زوارات القبور، فكيف يأذن لها في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم؟ المدينة المسجد النبوي تدخل المؤمنة تصلي فيه تسلم على الرسول عند دخولها يكفيها ذلك، لا تذهب إلى القبر الشريف. نعم. جزاكم الله خيرا. ثم يقول سؤال آخر: ما حكم الصلاة خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعيد. يسأل عن حكم الصلاة خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم. عن صحة الصلاة. نعم، الصلاة خلف القبر. سائل يقول: إن من الناس من يصلي عند دكة الأغوات فتصبح حجرات نبوية تسع أمامه، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ تصح تصح ولا فضل فيها ولا فرق بين هنا وهناك، لكن إذا تصور أنه يصلي للنبي ومعاذ الله أن يكون هذا، هذا باطل ومنكر ولا يقول ذو عقل، لأن ما بين قبر صلى الله عليه وسلم والحجرات تسع حجرات، مسافة طويلة، أي مانع؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا غبنت في سلعة ما فهل يحق لي إرجاعها؟ إذا غبن في البيع. السائل يقول: إذا غابنا غيره في البيع، هو غبن، اشترى سلعة وغبن فيها، أزيد عليه السعر. إذا غبن، نعم، هل هناك اشتراط بينهما؟ سأل عنها في مكان آخر فوجد تزيد عن السعر بمبلغ. ما أظن يجوز، ما دام اشتراها على وجه صحيح ثم وجدها تساوي كذا شأنه، يراجع البائع ما يرجع له. يأتي في الكتاب أيضا. يعني إذا كان الغبن واقعا ثبات، اشتراها بخمسة ويتباع بثلاثة، ثبات وغبنه يرجع إليه، وإذا كان ما في غبن وإنما غالي أو ارتفع قيمته. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للبائع أو المشتري الرجوع عن البيع بعد الاتفاق وقبض الثمن؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، درسنا هذا الليلة ولا لا؟ نعم. لكن إذا تفرق ما يجي يقول رد لي البيع، قبنتني وما قبن، يقول الغبن هو اللي أرجعني. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما هي الآداب التي تكون واجبة على المرأة عند نظر الرجل إليها الذي يريد أن يخطبها، وما هي الأشياء التي تظهرها من جسدها؟ المشروع إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة لها أب أو ولي من أوليائها، يدخل في البيت ويجلس مع الولي، تمر بين أيديهما ساتر جسمها إلا وجهها فقط، وتقدم لهم براد الشاي ولا كاس اللبن، فيشاهدها ومن ثم رغبة أتزوج، ما رغبة ما تزوج. أما تشف عن شعرها عن صدرها وكذا لا يجوز، أما أن تجلس معهما وتتحدث ما يجوز، فقد تمر بين يديه يشاهد طولها عرضها بياضها سوادها وتدخل بيتها، هذا مشروع مأذون فيه. جزاك الله خيرا. يسأل عن حكم فتح محل يباع فيه بعض الألعاب الملهية مثل كرة الطاولة أو لعبة الشطرنج والكيرم وما إلى ذلك من الألعاب. سائل يقول: هل يجوز لي أن أفتح دكانا بالمدينة أبيع فيه الألعاب على اختلافها وتنوعها؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السؤال: بالنسبة للأيام البيض، ما معنى نسبتها إلى البيض؟ وما سائل يقول: نحن نصوم الأيام البيض أو الليالي البيض، الحديث الليالي البيض، لماذا؟ لأن الليلة هي أول النهار، أليس كذلك؟ فإذا دخلت الليلة البيضاء من غروب الشمس والقمر طالع إلى غروب الشمس إلى طلوع الشمس، ذات النهار هو اليوم الأبيض. الأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وتسمى بالليالي البيض، لماذا؟ لأن النهار أبيض، لكن الليل يكون أبيض، بمجرد ما تسقط الشمس يظهر القمر كذا، ويبقى كذلك إلى طلوع الشمس أو الفجر، فهي ليالي البيض، أن أيامها تصام والليالي ما تصام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا شاب أريد أن أتزوج بفتاة صالحة ولكنها ليست من قبيلتي ووالدتي معارضة على زواجي لهذه الفتاة، فهل في زواجي منها معصية لوالدتي؟ يقول السائل: أريد أن أتزوج فتاة ليست من قبيلتي ولكن أمي تمانعني وتعارضني ولا تسمح لي، فهل أطيعها ولا أتزوج بهذه الفتاة أو أعصيها وأتزوج بهذه الفتاة؟ الجواب: أطيعها، وإن كنت حكيما تستطيع أن تقنعها يوم بعد يوم، شهرين ثلاث أربعة، حتى تقول: هيا هاتها وتزوج بها. جزاك الله خيرا. هل يجوز شراء السيارات عن طريق البنوك؟ هل يجوز شراء السيارات عن طريق البنوك؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز التعامل مع البنوك أبدا إن كانت بنوكا ربوية. أما إن كانت بنوكا إسلامية ومصارف إسلامية فلا حرج، أما بنك ربوي لا يصح التعامل معه إلا من ضرورة. ما هذه الضرورة؟ عندك نقود تخاف إذا بقيت في جيبك تسلب منك، أو في بيتك تسلب منك، وأنت في بلد تضعها في بنك أمانة ولا تستفيد منها ريال واحد ولا تقبل ولا تلف، أمانة فقط. في هذه الحال يجوز للضرورة، كأن تودي أعمالك عند يهودي أو نصراني. جزاكم الله خيرا. امرأة عمرها الآن 56 سنة تقول تأتيها الدورة متقطعة، جاءتها في شهر شعبان ثم في محرم والآن في صفر، فتمكث وتزيد وتقل، فهل هذه دورة توجب ترك الصلاة؟ هذا مسألة فقهية وخلاف واسع. نقول: إذا رأت المرأة الدم وكان أسود منتنا دام الحيض تقف عن الصلاة والصيام والجماعة، تغير الدم صلى تكدر كذا تغتسل وتصلي، وهكذا إلى أن تبلغ الخامس عشر. إذا بلغت 15 يوما تغتسل وتصلي دائما وابدا حتى تصل إلى الدورة إلى وقتها المحدد. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل صحيح أن السحر لا يفك إلا بالسحر؟ السائل يقول: هل صحيح أن السحر لا يفك إلا بالسحر؟ الجواب: هذا ليس بصحيح، ولا يجوز أن نتعاطى السحر ولا نعالج عند السحرة ولا نسمح لهم بوجودهم بيننا أبدا، فكيف نقول لا بد من العلاج بالسحر؟ ما يجوز أبدا. الساحر يقتل حيث بان سحره. العلاج يعالج بذكر الله بالدعاء بالصدقة بالتقرب إلى الله، بهذا يزول الألم والمرض، ما هو بساحر آخر والعياذ بالله. نعم.